زينك بلاهن تخيلك والله ما فهم عقلي من عشقك جد ماريو ما تحب الفراري نشري العمر الفراري ماريو ما تحب المساري جيب العمر المساري قالوا زينها في الفوتوكس قالوا تبارفن بالفيتوكس عجلها نلعب البوكس نشري الحب جهزي نوكس هي العشق المنامور سكنها والله في شور ماريو ما تحب الفراري نشري العمر الفراري ماريو ما تحب المساري جيب العمر المساري ماريو ما تحب الفراري نشري العمر الفراري ماريو ما تحب المساري جيب العمر المساري ماريو ما حبي ماريو ما توكل كذبات مطومة مايونيز وبيتزا سخونة مقرونة من كسرونة لا روميو لا جوليت الكل هالشي ما جيت ما تتكيف شلبين تتكيف سيجاريت ماريو ما تحب الفراري نشري العمر الفراري